خمينو هلا اللي ما مطرينو هوتي ويه هبدي يا ولا ماما ماما انا يا خسارة مسويدي انا يا خسارة مسويدي واللي ده اللي دمسي انا يا خسارة مسويدي هبدي ¡Gracias!